أما أن يكون الإنسان يغلب عليه الشعر دائما وتجد أنه مهتم به غاية الاهتمام، تجد أنه مهتم بغاية الاهتمام دائما يسمعه، دائما يسمع هذه الأناشيد وتغلب عليه، فإنها حتى لو كانت سليمة كونها تغلب على وقت العبد بهذا الشكل هذه ظاهرة غير سليمة أبدا. فالحاصل أنه لا بد أن تكون بضوابط سليمة بعيدة عن أي إشكال شرعي. ولهذا كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله إذا سئل عن الأناشيد قال لا أستطيع أن أحكم عليها حتى أسمعها، يقول فإذا سمعت هذا الذي تسألني عنه علمت هل هو من الأناشيد التي يمكن أن يقال إنها مباحة أو أنها محرمة وسميت بأناشيد كما يفعل بعضهم، أنه يضع معها دفوف أو يضع معها شيء من الطبول أو غيرها ويسميها أناشيد. هذا من تغيير الحقائق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.